الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: غفر الله له ولشيخنا وللسامعين، وتحرم الثلاث إن لم يتخللها عقد أو رجعة، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة ويقع، وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة أوائسة وغير مدخول بها، وبين حملها. فصل: صريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل فيقع به ولو هازلا، وإن وطالق من وثاق أو من نكاح قبله لم يقبل حكمه. وإن قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم طلقت، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم يقع، وكنايته الظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فتقدم لنا تعريف الطلاق في اللغة والاصطلاح، وأن الأصل فيه الكراهة، وأنه يخرج عن هذا الأصل إلى بقية الأحكام الشرعية التكليفية، وأيضا تقدم لنا طلاق السنة، وأن طلاق السنة ما جمع أربع صفات: الصفة الأولى أن يكون طلقة واحدة، والصفة الثانية أن يكون في طهر، والصفة الثالثة أن لا يجامع في هذا الطهر، والصفة الرابعة أن يتركها حتى تنتهي عدتها، رحمك الله، فلا يلحقها بعد هذه الطلقة طلقة أخرى حتى يراجع أو يعقد عقدا آخر. فإذا راجع بقصد الإصلاح، بمعنى أنه يقصد بذلك المعاشرة بالمعروف ثم بدا له أن يطلق، صح ذلك، لكن أن يراجع لكي يطلق فهذا لا يجوز. كذلك أيضا إذا عقد عليها لا بأس، إذا طلق بعد أن عقد عليها كان يطلقها طلقة ثم يتركها حتى تنتهي عدتها ثم يوقع عليها طلقة أخرى بعد أن عقد عليها، بعد أن انتهت العدة يعقد عليها ثم بعد ذلك يطلق لأمر يبيح ذلك، فنقول هنا تقع الطلقة الثانية. وتقدم لنا أن ما عدا طلاق السنة فهو طلاق بدعة، نعم طلاق بدعة، وطلاق البدعة إما أن يكون في العدد أو يكون في الزمن، من يكون في العدد أو في الزمن في الحال. وبدأنا في بيان حكم طلاق البدعة، وطلاق البدعة له حكمان كما سلف: إما الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي. بدأنا في ما يتعلق بالعدد، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن طلاق الثلاث حرام، هذا من حيث الحكم التكليفي أنه حرام، وأن المطلق ثلاثا يأثم، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. والرأي الثاني كما ذكرنا قال به الشافعي رحمه الله تعالى أن طلاق الثلاث جائز، بمعنى أنه ليس حراما لا يأثم صاحبه، وذكرنا دليله وأجبنا عن هذا الدليل، فالصواب أنه حرام. وقول المؤلف رحمه الله أن الثلاث حرام ويأثم بذلك، يفهم منه أن طلاق الثنتين ليس حراما، نعم يؤخذ منه أن طلاق الثنتين ليس حراما. فعندنا بالنسبة للعدد له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطلق طلقة واحدة وهذا هو السنة. الحالة الثانية أن يطلق ثلاثا فهذا تكلمنا عليه وذكرنا أنه حرام. الحالة الثالثة أن يطلق ثنتين، نعم أن يطلق طلقتين، فهل يحرم ذلك أو لا يحرم ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف لما نص على الثلاث أنه لا يحرم أن يطلق ثنتين، وهذا هو المشهور من المذهب. المشهور من المذهب أن طلاق الثنتين مكروه، أنه مكروه، مع أنه ليس طلاق سنة. طلاق السنة يطلقها طلقة واحدة. والرأي الثاني أن طلاق الثنتين محرم، أن طلاق الثنتين محرم لأنه طلاق بدعة. وكما ذكرنا الأدلة على طلاق السنة، وأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، طلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع بحيث تستقبل بالطلقة العدة، يكون لكل طلقة عدة مستقلة. وإذا طلق طلقتين، جمع طلقتين، يكون جمع طلقتين لعدة واحدة، فيكون هذا طلاق لغير العدة، لغير ما جاء في القرآن والسنة. فالصواب أن طلاق الثنتين أنه محرم ولا يجوز، ما دام أنه خلاف السنة فنقول بأنه محرم ولا يجوز. قال: وتحرم الثلاث إن لم يتخللها عقد أو رجعة. قلنا العقد متى؟ إذا انتهت العدة، يعني لو أنه طلقها ثم انتهت عدتها ثم عقد عليها ثم أراد أن يطلق له أن يطلق، لكن لا يعقد لكي يطلق. أو راجع ثم أراد أن يطلقها بعد ذلك فله ذلك، لكن لا يراجع لكي يطلق، لأنه كما سيأتينا يشترط في المراجعة أن تكون الإصلاح، إن أرادوا إصلاحا. قال: وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة ويقع. طيب، نحن ذكرنا الحكم التكليفي للبدعة في العدد، بقينا في الحكم الوضعي، هل يقع الطلاق الثلاث أو لا يقع الطلاق الثلاث؟ يعني إذا جمع ثلاثا هل يقع أو لا يقع؟ هذه المسألة موضع خلاف، يعني موضع خلاف من قدم الزمن إلى وقتنا هذا، فالعلماء رحمهم الله يختلفون في هذه المسألة كثيرا، هل يقع فيها الثلاث أو نقول بأن الثلاث واحدة أو بأن طلاق الثلاث لا يقع به شيء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاث آراء، نعم ثلاث آراء. الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم يرون أن الثلاثة ثلاث، فإذا طلق زوجته ثلاثا فإنها تطلق عليه ثلاث طلقات، هذا ما عليه أكثر أهل العلم. الرأي الثاني أن الثلاثة واحدة، يعني الرأي الثاني أن الثلاث واحدة، وهذا قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه في رواية عنه، يعني وفي رواية أخرى أن الثلاثة ثلاث، وقال به أيضا إسحاق بن راهوية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام مالك، وكذلك أيضا قال به سعيد بن جبير، نعم اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، قال به عمرو بن دينار، كل هؤلاء يرون أن الثلاث واحدة، نعم، أنه إذا طلق ثلاثا فإنها تكون واحدة، وما زاد على ذلك فإنه لا يقع. وكان المجد جد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يفتي بذلك سرا. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى أن طلاق الثلاث لغو وأنه لا يقع به شيء. فعندنا طرفان ووسط، الجمهور أن الثلاثة ثلاث، ومنهم أتباع الأئمة الأربعة، والرأي الثاني رأي ابن حزم أنه لغو ولا يقع به شيء، والرأي الثالث التوسط وأن الثلاثة واحدة. ويعني هذه المسألة يعني الكلام فيها طويل جدا من حيث الأدلة، لكن نجمل جملة من أدلة كل قول، نعم، لأن كما ذكرت الخلاف فيها واسع وتقع كثيرا اليوم، الناس يسألون عنها كثيرا، يعني كثيرا من الناس اليوم لقلة الدين والجهل لا يسعه إذا اختلف مع امرأته إلا يوقع ثلاث طلقات أو يوقع عشر طلقات أو غير ذلك إلى آخره. الجمهور الذين قالوا بأنه يقع عليه ثلاث طلقات استدلوا بأدلة من هذه الأدلة، نعم، من هذه الأدلة، نعم، قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: طلقوهن لعدتهن، ثم قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وش وجه الدلالة؟ أن الله سبحانه وتعالى أمر أن تطلق النساء للعدة، والطلاق العدة كم؟ واحدة، نعم، الطلاق للعدة أن يطلقها طلقة واحدة. فإذا طلق واحدة وأحدث الله عز وجل في قلبه أن يراجع فإنه يراجع، تمكن من المراجعة. يفهم من ذلك أنه إذا طلق لغير العدة وأحدث الله لعل الله يحدث في، نعم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لو أن الله سبحانه وتعالى لو أنه طلق لغير العدة وأحدث الله في قلبه أمرا يفهم منه أنه يراجع أو لا يراجع، أنه لا يراجع. الله عز وجل أمرك أن تطلق العدة طلقة واحدة لعل الله سبحانه وتعالى يحدث في قلبك أمرا فتراجع، فيكون الباب أمامك مفتوحا. لكن كونك تطلق ثلاثا يؤخذ من هذا لعل الله يحدث به، أن الله سبحانه وتعالى لو أحدث في قلبك أمرا كان أغلقت الباب على أمره. يعني هذا الفائدة من قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. استدلوا بهذه الآية، وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحل لزوجها الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. وهذا في الصحيحين، طلق امرأته ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. وكذلك أيضا استدلوا بقصة عويمر العجلاني لما لعن زوجته طلقها ثلاث طلقات، قال: هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق، طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تم اللعان بين عويمر العجلاني وزوجته طلقها ثلاثا. وكذلك أيضا فاطمة بنت قيس كما جاء في المسند أن زوجتها أن زوجها طلقها ثلاثا جميعا. نعم أن زوجها طلقها ثلاثا جميعا. وقالوا بأن طلاق الهازل كذا نسأله بحيث محمود بن لبيد, وكذلك أيضا قالوا بأن طلاق الهازل يقع, هزل فإنه يقع طلاقه, فكذلك أيضا الثلاث, يعني الثلاث أقل الأحوال نجعله في منزلة الهازل, يطلق الثاني والثالثة فيقع عليه الطلاق. هذه جملة أدلة الموقعين للثلاث وهم جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني الذين قالوا بأن الثلاث واحدة, يعني استدلوا بأدلة. من هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان, ومعنى كونه مرتين يعني مرة بعد مرة, دفعة بعد دفعة. وإذا جمع طلقتين أو جمع ثلاثا جميعا لم يطلق. مرتين كما قال الله عز وجل, الطلاق مرتان يعني دفعة بعد دفعة ومرة بعد مرة. فإذا قال أنت طالق طلقتين أو أنت طالق ثلاثا ما طلق مرتين, والله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان, وهذا خبر بمعنى الأمر يعني ليطلق مرتين. وكذلك أيضا استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق للعدة كما سلف أن يطلقها طلقة واحدة تستقبل بها العدة, يعني كل طلقة لها عدة مستقلة, وهذا لا يتحقق طلاق العدة إلا إذا كان واحدة في طهر لم يجامع فيه, يعني كل طلقة تستقبل بها عدة. وإذا جمع طلقتين ما أصبح لكل طلقة عدة مستقلة. وكذلك أيضا استدلوا بحيث ابن عباس في مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر كانت طلاق الثلاث واحدة, كان الطلاق ثلاث واحدة. وكذلك أيضا استدلوا بأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم, هذا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حديث ابن عباس في قصة ركانة رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة. قال شيخ الإسلام إسناده جيد, النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تلك واحدة, فقال شيخ الإسلام إسناده جيد. وأما رأي الظاهرية الذين قالوا بأن ثلاث لغو ولا يقع بها شيء كما قال ابن حزم رحمه الله, قالوا هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون ملغى. وابن الجمهور يعني هو أصرح شيء في المسألة حيث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة, فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا الحديث كثر كلام العلماء حوله, يعني كثر كلام المحدثين حول هذا الحديث, والجمهور ردوه قدحوا في الحديث, قالوا بأنه مضطرب لا من جهة الإسناد وكذلك أيضا مضطرب من جهة المتن, فأعلوه بالاضطراب, أعلوه بالاضطراب من جهة الإسناد وكذلك أيضا أعلوه بالاضطراب من جهة المتن. والذين أخذوا بهذا الحديث إلى آخره قالوا بأن أجابوا عن هذا الكلام, يعني عما جهة الاضطراب في المتن وكذلك أيضا جهة الاضطراب في الإسناد إلى آخره، أجابوا عن ذلك وسلموا دالة الحديث. وأقرب شيء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره من العلم، وأن الثلاث واحدة، هذا أقرب شيء، لأنك عند ما ترجح أقل الأحوال أن تقول بأن الأدلة متكافئة، أقل الأحوال، والأصل بقاء النكاح أو زوال النكاح، يعني هل الأصل بقاء النكاح أو الأصل عدم بقائه؟ الأصل بقاء النكاح، وكما تقدم لنا بالأمس أن الإمام أحمد رحمه الله قال: كنت أقول بطلاق السكران، نعم كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينت ورأيت أني إذا طلقت أتيت أمرين، حرمتها على زوجي وباحتها لغيري، وإذا لم أقع أتيت أمرا واحد. وهناك بحث مستقل في الحقيقة حول يعني طلاق الثلاث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت يعني وما أعل به من ال... إذا أردنا أن نستقصي كلام أهل العلم طالبنا، لكن نقول في الجملة، يعني الجملة أقرب شيء ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يؤيد ذلك أن الأصل بقاء النكاح. وأما بالنسبة لما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى وأن طلاق الثلاث ملغى ولا يقع لأنه عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مضطرحا، يقول صحيح، الملغى هو ما كان خلاف السنة، نقول بأنه ملغى، لكن هذا المطلق طلاقه اشتمل على شيء ملغى وشيء غير ملغى. والآن لما قال أنت طالق ثلاثا، قال أنت طالق وقع عليه الطلاق، قوله ثلاثا نقول هذا هو الملغى، فيبقى عليه طلقة واحدة، والأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله، فهو الآن لما قال أنت طالق وقع الطلاق، قوله ثلاثا الآن هذه هي الملغاة، فيبقى عليه طلقة واحدة، نعم، وهذا هو الأقرب. الكلام في الثنتين كالكلام في الواحدة، يعني في الثلاث، يعني إذا طلق زوجته طلقتين هل يقع عليه طلقة واحدة أو لا يقع عليه شيء أو يقع عليه طلقتان؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، وأقرب شيء كما ذكرنا أنه طلقة واحدة. بعض العلماء يفرق، يقول بأنه إذا جمع الطلقات وقع عليه، وإذا فرق لم يقع عليه، يعني لو قال أنت طالق ثلاثا وقع عليه ثلاث طلقات، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقع عليه طلقة واحدة. لكن الصواب في هذا كما سلف تعملنا طلقة واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة. عندنا طلاق الحائض كما ذكرنا في صفة طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر، قولنا في طهر يخرج أمرين: الأمر الأول الطلاق في الحيض، والأمر الثاني الطلاق في النفاس، نعم الطلاق في النفاس. فعندنا ما يتعلق بالطلاق في الحيض، وفيه كما سلف لنا الحكم التكليفي وكذلك أيضا الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي فهذا محرم وحكي الاتفاق على ذلك، يعني الطلاق في الحيض محرم، وابن هبيرة رحمه الله تعالى حكى الاتفاق أن طلاق الحائض أنه محرم ولا يجوز، ويدل لذلك مع أنه للآيات وأنه طلاق لغير العدة، حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في على غضب، والغضب على هذا العمل يدل على أنه محرم ولا يجوز. بقينا في الحكم الوضعي، هل يقع طلاق الثلاث الحائض أو لا يقع؟ أيضا هذه المسألة موضع نزاع من قديم الزمان، من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أن الثلاث أيضا موضع نزاع من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا. فهل طلاق الحائض يواقع أو ليس واقعا؟ قد ألفت بذلك رسائل مستقلة. المهم للعلماء في ذلك رأيان، العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم، ومنهم أتباع الأئمة الأربعة، يرون أن طلاق الحائض أنه يقع، نعم أن طلاق الحائض يقع. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن طلاق الحائض غير واقع، أنه غير واقع. وهذا ذكره بعض وذهب إليه بعض السلف، وهو مذهب الخوارج، نعم مذهب الخوارج والرافضة، وكذلك أيضا هو قول الظاهرية، نعم أن طلاق الحائض أنه لا يقع. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن هذا القول لم يقل به إلا أهل الأهواء والبدع، يعني عدم وقوع طلاق الحائض، لكن هذا لا يسلم، يعني لا يسلم. فذهب إليه بعض السلف، ومن ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن طلاق الحائض أنه غير واقع. ولكل منهم دليل، أما الجمهور فيسألون بأدلة، من أدلتهم ما تقدم في الآية، قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال بعد ذلك: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني أنت إذا طلقت للعدة وأحدث الله عز وجل في قلبك أمرا أن تراجع، بقي الباب لك مفتوحا. إذا طلقت لغير العدة يفهم من ذلك وأحدث الله عز وجل في قلبك أمرا أن تراجع، لم تجد الباب مفتوحا. فدل ذلك على أن طلاق الحائض أنه واقع، يعني يقولون بأنه واقع. واستدلوا على ذلك أيضا بحيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، قال: مره فليراجعها. والرجعة فرع عن ماذا؟ عن الطلاق. كونه يأمره بالمراجعة، المراجعة فرع عن الطلاق. وكذلك أيضا قالوا بأنه جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته الفطريقة فحسبت من طلاقها، قال: فحسبت من طلاقها. وأيضا أيضا ما جاء في حديث ابن عمر في الدارقطني وغيره أن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتحتسب من طلاقها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وقالوا أيضا بأنه وارد عن ابن عمر. الذين قالوا بأنه لا يقع استدلوا بما تقدم، قالوا بأن هذا بأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، والطلاق العدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وأيضا استدلوا على هذا بحيث عائشة المشهور: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. وكذلك أيضا يعني ما جاء في مسند أحمد وأبي داود والنسائي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، قال ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. فقوله ولم يرها شيئا هذا، قالوا هذا دليل على أنه لا يقع. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا وارد عن ابن عمر نفسه كما أخرجه سعيد بن منصور، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال في الذي يطلق امرأته وهي حائض، قال ليس بشيء، يعني في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال ليس بشيء. وكما ذكرنا يعني أقل الأحوال في هذه المسألة أن تكون الأدلة متكافئة، هذا أقل ما يقال. والأصل بقاء النكاح، نعم الأصل بقاء النكاح. والذي يظهر والله أعلم أن طلاق الحائض غير واقع، أنه طلاق ما دام أنه طلاق بدعة فإنه أمر ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا، يعني يكون مردودا على صاحبه. وأما حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته، فابن القيم رحمه الله أجاب عن هذه المسألة وقال بأن المراجعة في لسان الشارع أعم منها في لسان الفقهاء. الفقهاء يقصدون بالمراجعة أو بالرجعة هي إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه، نعم إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، لكنها في لسان الشارع أعم، يقصد منها في لسان الشارع عدة معاني. من هذه المعاني ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنها عاتة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه. ومن هذه المعاني أيضا يعني قالوا بأن المراد بها الرد إلى الحالة الأولى التي كان عليها أولا، يعني الرد إلى الحالة الأولى التي كان عليها أولا. ومن ذلك حيث النعمان بن بشير لما وهبه أبوه بشير هبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها، يعني أن يعيدها إلى ما كان عليه. فلا يلزم من ذلك، يعني كونه أمره بالمراجعة لا يلزم من ذلك من وقوع الطلاق، بل تفسر المراجعة على أن يعيدها إلى حالتها، ولا يلزم من ذلك أن يكون الطلاق قد وقع. ويؤيد ذلك أن عندنا حيث عائشة رضي الله تعالى عنه فهو أصل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ما عدا ذلك هل هي واقعة أو ليست واقعة؟ قوله فتحتسب من طلاقها، من الذي احتسب الطلاق؟ من هو الذي احتسب الطلاق؟ هذا ليس بصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما جاء في الصحيحين تحتسب من طلاقها، هذا ليس بصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حسب الطلاق. وما جاء عن ابن عمر جاء أنها واحدة، جاء عنه أيضا خلاف ذلك. فنقول أقرب شيء هو عدم وقوع طلاق الحائض. بقينا في طلاق النفس، هل هو طلاق سنة أو طلاق بدعة؟ يعني هل نقول بأنه طلاق سنة ويقع أو نقول بأنه طلاق بدعة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول هو المشهور مذهب الإمام أحمد أن طلاق النفس طلاق سنة وليس بطلاق بدعة، لأن المرأة تستقبل عدة، دم النفاس ليس محسوبا في العدة، فلما كان غير محسوب في العدة الذي يحسب في العدة هو دم الحيض، أما دم النفاس فليس محسوبا في العدة، فإذا طلقها وهي نفسا فإنها تستقبل عدة، يعني تنتظر الآن حصول دم الحيض فتعتد به. فيقولون بأن طلاق النفس هذا طلاق سنة. الرأي الثاني أن طلاق النفس طلاق بدعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليطلقها طاهرا أو حاملا، وهي الآن غير طاهر، والصواب هو الأول، وأن طلاق النفس طلاق سنة، لأنه كما ذكرنا دم الحيض أو دم النفاس ليس كدم الحيض، دم النفاس لا يعتبر في العدة، فالمرأة تكون مستقبلة للعدة، بخلاف إذا طلقها وهي حائض ففي تطويل للعدة، لأننا لا نحتسب الحيض التي وقعت فيها، وهي لا تستقبل العدة، هي لا تستقبل الحيض من أولها، فيلحقها تطويل. أما في النفاس فإنها تستقبل الحيض من أولها، فالصواب في ذلك أنه طلاق سنة. عندنا الصفة الثالثة ماذا؟ في طهر جامعها فيه، بقينا في الطهر، نعم في طهر لم يجامعها فيه، بقينا في الطهر الذي جامعها فيه، حكم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه. أيضا جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه أنه يقع، نعم أنه يقع للعمومات، لعمومات الأدلة. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه أنه بدعة ولا يقع، أنه بدعة ولا يقع، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، كما سلف قول ابن عباس قول ابن مسعود طاهرات من غير جماع، وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قال إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. طيب الصفة الرابعة أن يتركها حتى تنتهي عدتها لا يلحقها طلقة إلا بعد عقد أو رجعة، وعلى هذا إذا طلقها في أثناء العدة فهو طلق بدعة، لكن هل يقع أو لا يقع؟ يعني مثلا قالها أنت طالق الآن شرعت في العدة، فإذا قال أنت طالق ثانية هل هذه الطلقة تقع أو لا تقع؟ الجمهور يرون كما تقدم، يرون أن الطلاق البدعي يقع، فيقولون بأنها تقع حتى وإن لم يتقلل هذا الطلاق عقد ولا رجعة، فإذا قال أنت طالق ثم قال بعد ذلك أنت طالق فإن الطلقة الثانية يرون أنها تقع، يقولون بأنها واقعة. الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تقع الطلقة الثانية، لأنه كما سلف لنا لا بد أن تستقبل عدة، لكل طلقة عدة مستقلة، وإذا جمع طلقتين في عدة واحدة ما صح ذلك. إذا قال أنت طالق ثم قال بعد ذلك أنت طالق الثانية يرون أنها ثانية يرون أنها غير واقعة. نعم. أما بالنسبة لطلاق الحامل هذا سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف نعم بقينا يستثنى من طلاق الحائض، نحن قلنا بأن طلاق الحائض يحرم وأقرب شيء أنه لا يقع، يستثنى من طلاق الحائض أولا غير المدخول بها، نعم غير المدخول بها، فهذه كما سيأتينا إن شاء الله أنه يصح أن تطلق وهي حائض. لماذا؟ أصلا لا ليس لها عدة تبين مباشرة، فهذه يصح أن تطلق وهي حائض إذا طلقها وهو لم يدخل بها. ثانيا الطلاق في الخلع، الطلاق في الخلع يصح، يصح الخلع في أثناء الحيض حتى ولو كان بلفظ الطلاق، لأنه كما سلف لنا في الخلع بأنه فسخ بأي لفظ كان، ما دام أن هناك عوضا فنقول بأنه فسخ بأي لفظ كان. فلو طلقها على عوض وهي حائض صح ذلك، لأننا لا نعتبره أصلا طلاقا وإنما نعتبره فسخا، نعم نعتبره فسخا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فبدعة ويقع، قال ولا سنة ولا بدعة، قال وتسن، نعم وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة أو آيسة وغير مدخول بها وبين حملها. يقول تسن أن تراجع، نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يراجع زوجته، وهذا فرع على وقوع الطلاق في حال البدعة. فإذا طلق في حال بدعة وقلنا بأن الطلاق يقع يسن أن يراجعها، وادعى ذلك كما سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع زوجته، لكن كما تقدم لنا أن المقصود بالمراجعة ماذا؟ نعم الرد للحال الأولى، وليس بضرورة أن يكون المراد بالمراجعة هي نعم المراد بالمراجعة هي عائلة المطلقة غير البائع. نعم. قال وتسن رجعته، قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، المراد بالصغيرة هنا التي لم تحل، هذه لا سنة لها، نعم لا سنة لها ولا بدعة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا سنة لها ولا بدعة، لا في العدد ولا في الزمن، لا في العدد ولا في الزمن. فنقول أما في الزمن فهذا صحيح، نعم أما في الزمن فنقول بأنه صحيح، لا سنة لها ولا بدعة في الزمن، أنا حتى الآن ما حاضت، لكن أما بالنسبة للعدد فالصواب أن لها سنة ولها بدعة. قل في العدد صحيح أن لها سنة وبدعة، حتى لو كانت صغيرة ليس له أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، لكن في الزمن ليس لها بدعة ولا سنة لأن حتى الآن لم تحل. مثل أيضا الآيسة، الآيسة يعني التي بلغت وآيست من دم الحيض، على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا سنة لها ولا بدعة، لكن كما قلنا في الصغيرة أيضا نقول في الآيسة، نقول لا سنة لها ولا بدعة في أي شيء في الزمن، أما في العدد فلها سنة وبدعة. أيضا قال وغير مدخول بها، المدخول بها صحيح أيضا غير المدخول بها لأنه ليس لها عدة تبين بمجرد الطلاق، لكن نقول هذه لا سنة لها ولا بدعة في الزمن، أما العدد فلها سنة وبدعة. فلو طلقها حتى في الحيض، دام حتى في الحيض بانت ليس لها عدة، فهذه نقول بأنه لا سنة لها ولا بدعة في أي شيء في الزمن، أما بالنسبة للعدد فلها ذلك. أيضا تبين حملها، نعم تبين حملها أيضا لا سنة لها ولا بدعة في الزمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطلقها طاهرا أو حاملا، ولأن الحامل تبدأ بالعدة من حين الطلاق، نعم الحامل تبدأ في العدة من حين الطلاق، فنقول بأنه لا بدعة لها ولا سنة من حيث الزمن، أما بالنسبة من حيث العدد فلها بدعة ولها سنة، من حيث العدد نقول بأن لها بدعة ولها سنة. والحامل طلاقها طلاق سنة كما سلم، وهذا خلاف ما يفهمه العوام، عوام الناس يرون أن الحامل أن طلاق الحامل هو شد الطلاق وأنه لا يقع، هذا خطأ. العلماء رحمهم الله يقولون لو وطئها ثم طلقها وقع الطلاق، يعني لو جامعها ثم طلقها يقولون بأن الطلاق يقع، نعم لأنها كما سلف تستأنف العدة من حين ما يطلقها تبدأ في العدة، لأن عدة الحامل هي وضع الحمل، نعم وضع الحمل. قال رحمه الله وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به ولو هازما، وإن نوى طالق من وثاق أو من نكاح قبله إلى آخره. صريحه إن صريح الطلاق، نعم صريحه معنى صريح الطلاق، والطلاق له صريح وكناية. وصريح الطلاق فسره المؤلف رحمه الله قال بأن صريح الطلاق معه لفظ الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، أنت الطلاق، نحو ذلك لفظ الطلاق وما تصرف منه. لكن استثنى من ذلك قال غير أمر، غير أمر، لو قال أطلقي، نعم لو قال لها أطلقي، ها وش الحكم هنا؟ لا يقع. ومضارع لو قال تطلقين، أنت تطلقين، ها لا يقع، نعم. ومطلقة اسم فاعل لو قال أنت مطلقة، ها لا يقع، نعم لو قال أنت مطلقة لا يقع، لكن لو قال أنت مطلقة اسم مفعول يقع. فالصريح يقول لك المؤلف رحمه الله لفظ الطلاق وما تصرف منه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الصريح إلى آخره يرجع في ذلك العرف إلى أعراف الناس، إلى أعراف الناس، فقد يتعارف الناس على أن هذا اللفظ صريح، وإن لم يكن لفظ الطلاق فنقول بأنه صريح، مثل أنت مخلات، يعني تعارف الناس على أن هذا اللفظ، أن هذا اللفظ صريح بالطلاق خلاص، لكن على كلام المؤلف يعتبر من أي شيء؟ من الكناية، يعني على كلام المؤلف أن الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه فقط، ما عدا ذلك فهو من باب الكناية، لكن على الرأي الثاني ها أن هذا يكون من أي شيء؟ نعم من الصريح، المهم أن المسألة راجعة إلى أي شيء؟ إلى عرف الناس. قال ولو هازلا، يعني تكلم على هذه المسألة، الهزل في الطلاق هل يقع ولا يقع؟ جمهور العلماء على أنه يقع، يعني منهم أتباع الأئمة الأربعة. إذا قال لزوجته أنت طالق وهو يهزل ويمزح نحو ذلك، يرون أن الطلاق يقع في هذه الحالة، ويسللون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهن الطلاق. وقالوا أيضا بأنه وارد عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، نعم أنه وارد عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الطلاق للهازل أنه يقع، نعم أن طلاق الهازل أنه يقع. والرأي الثاني في هذه المسألة أن طلاق الهازل لا يقع، نعم الرأي الثاني نعم أن طلاق الهازل لا يقع. وقالوا الأصل في ذلك بقاء النكاح، وهو وإن قصده في الظاهر لم يقصده في الباطن، إذا قصد الطلاق في الظاهر لم يقصده في الباطن، والأصل بقاء النكاح. وأما الحديث الوارد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو ضعيف لا يثبت. وإذا قلنا بأن البيع لا يصح في الهزل، لو باع قلما بريال وهو يهزل في ذلك لا يصح، فكيف بالطلاق الذي ينحل به عقد النكاح ويترتب عليه تفريق الزوجين وهدم البيت وغير ذلك، يعني المفاسد المترتبة عليه كثيرة وتفويت المصالح كثيرة، يعني هو لو باع ما يصح البيع، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، لا بد من الرضا. لو أجر هزلا ما يصح، لو عقد عقد شركة ما يصح، فكيف يصح في الطلاق؟ نعم كيف يصح في الطلاق؟ والحديث الوارد في هذا ضعيف لا تقوم به حجة. وأيضا الأثار الواردة عن الصحابة، أنا تبعت الأثار الواردة عن الصحابة كلها ضعيفة، نعم مع أن ابن المنذر نقل أن طلاق الهازل يقع بإجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، يعني كما قلنا هذا رأي الجمهور. والذي يظهر والله أعلم أن الهازل أنه ما يقع طلاقه، الذي يظهر أن الهازل أنه لا يقع طلاقه، لكن لا شك أن هؤلاء يعاقبون، لأن الله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني سواء الذي يهزل أو يطلق ثلاثا أو يطلق طلاق بدعي.